الدرس التهديد للمكذبين سورة العنكبوت تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وإن تكذبوا أي تكذبوني يا أهل مكة فقد كذب أمم من قبلكم من قبلي وما على الرسول إلا البلاغ المبين الإبلاغ البين في هاتين القصتين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قومه أولم يروا بالياء والتاء ينظروا كيف يبدئ الله الخلق هو بالذم أوله وقرئ بفتحه من بدأ وأبدأ بمعنى أيخلقهم ابتداء ثم يعيده ثم هو يعيده الخلق كما بدأهم إن ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني إن ذلك على الله يسير فكيف ينكرون الثاني قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لمن كان قبلكم وأماتهم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة مدا وقصرا مع سكون الشين إن الله على كل شيء قدير ومنه البدء والإعادة يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته وإليه تقلبون تردون إلى آخر الآيات قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة والدروس الماضية قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه وإبراهيم عليه السلام أنه خاطب قومه وجاء بالأدلة القاطعة في الرد على شركهم وكفرهم وبطلان معتقداتهم وأثبت التوحيد لله سبحانه والرد على المشركين إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفقا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون وأما في هذه الآيات فيها تهديد للمكذبين الذين يكذبون الرسل والأنبياء عليهم الصلوات والتسليم وفيها أيضا إثبات رسالت الانبیاء والمرسلین علیہم الصلوات والتسلیم وکما قرانا فی کثیر من الآیات کہ المسائل الثلاثہ الاصل الاول التوحید مسئلۃ التوحید مسئلۃ التوحید بجمیع انواعی فإذا جاء مسألة التوحيد إثبات التوحيد جاء رد الشرك والأصل الثاني المسألة المهمة من الأصول مسألة الرسالة وفي هذه الآية كما تهديد للمكذبين أيضا إثبات للرسالة للمرسلين وأما في هذه الآيات وما بعدها يعني من هذه الآيات وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم إلى عذاب أليم فيها قولان من الأسلاف رحمه الله تعالى قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى كفين هذه الآيات إلى عذاب أليم هذه اعتراض يعني ليس اعتراض معنى جملة معترضة ما يتعلق بشان النبي صلى الله عليه وسلم والرد على كفار قريش في وسط قصة إبراهيم عليه السلام قالوا أولا في الآيات السابقة قصة إبراهيم عليه السلام وبعد هذه الآيات يعني بعد الآية والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك لهم عذاب أليم الى هذه الآیات قالوا هذه اعتراض هذه جمل معترضہ ما يتعلق بشان النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتحدید لقومه یعنی کفار قریش کفار مکہ ثم رجع الکلام الى قصة ابراہیم فما کانا جواب قومه الا ان قالوا اقتلوا ورقوه قالوا هذا رجع الى قصة ابراہیم علیہ السلام لما قالوا لان هذا ايضا من يعني من الفصاحة وفي كلام الفصحاء والبلغاء كأحيانا مقصودهم الأصلي يذكرون قصة ثم في وسط القصة يأتون بالمقصود الأصلي وهذا كلام ليس كلام المخلوق هذا كلام الخالق كلام الله فبذلك يعني أنه كلام كلام من جميع الوجوه معجز لا يقابله الفصحاء ولا الأدباء ولا البلغاء ولا أحد من الخلق كيف يقابل المخلوق كلام الخلق فبذلك لأن مقصود من هذه الآيات من أول سورة إلى آخره ماذا التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والتسلية لقلوب المؤمنين وأيضا بيان سنة الله القديمة الجارية في عباده الابتلاء والاختبار والامتحان الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا فهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم كما قال ولقد قبل ذلك ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يذكرون وأيضا قال بعد ولقد أرسلنا نوحا كما ابتلي نوح عليه السلام ثم جاء ذكر ابراهيم عليه السلام ابراهيم اذ قال لقومه كما ابتلي ابراهيم عليه السلام كانه القي في النار فصبر ما زجر وبذلك مقصود من هذا تسلي لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود من هذا کہ التحديد والتوبيخ والتقريع لكفار مكه لمكذبي مكه کہ فانظروا سنة الله تبارك وتعالى کہ النجات للطائعين والهلاك للعاصي الذين آمنوا بالله وأتاؤوا لرسول الله إن الله أنجاه فأنجيناه وأصحاب السفينة أما المكذبين إن الله أغرقهم وأهلكهم يعني ولو أنهم في بإعتبار العدد أو بإعتبار العدة يعني أنهم في قوة وأنهم في عدد لا يحصى كما كان قوم نوح عليه السلام لكن الله أغرقهم أنه قادر يفعل ما يشاء فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ لما كان المقصود الاصلي فبذلك من هذه الايات اعتراض يعني جمل معترضه ما يتعلق بشان النبي صلى الله عليه وسلم ورد على المشركين الى آية عذاب اليم ثم يرجع الكلام الى قصه ابراهيم فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوا هذا قول من الاسلاف رحمهم الله. وقال بعض العلماء من الاسلاف رحمهم الله تعالى ايضا کہ قال لا بس هذا ايضا من قول ابراهيم عليه السلام. قالوا لان قبل ذلك الايات قصه ابراهيم عليه السلام وبعده ايات قصه ابراهيم عليه السلام. وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم. قالوا ايضا هذا ما يتعلق بقول ابراهيم عليه السلام بقصه ابراهيم عليه السلام. قالوا لما لأن قالوا هذا يعني يخالف السياق والسباق کہ اول قصة ابراہیم علیہ السلام بعده قصة ابراہیم علیہ السلام وفي وسط قصة ابراہیم علیہ السلام كيف جاء ما يتعلق بشان النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك لا هذا كلها يتعلق بقصة ابراہیم علیہ السلام فبذلك عذاب بعض العلماء الى هذا. اما المفسر في تفسيره انه رجح قول الاول فبذلك قال وان تكذبوا يعني يا اهل مكه اشار الى ذلك هذا كان خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم لقومه كفار مكه فبذلك يعني عنده القول الاول هو الراجح. فبهذا قال العلماء رحم انه قال لما وايضا من عادة المفسر اذا جاء مثل هذه الايات انه يذكر يا اهل مكه يا اهل مكه يا كفار مكه يا مشركي مكه لما لان مخاطبين الاول للنبي صلى الله عليه وسلم كفار مكه. اول ما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب من كفار قريش. وإلا لا شك في ذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني ليس مقصود کہ بس هذا خطاب خاص لكفار مكه. المخاطبين الاول كفار مكه لما انزل الله تعالى القران على رسوله صلى الله عليه وسلم والرسول خاطبهم مخاطبون الاول من كفار مكه قريش مكه. فبذلك عادة المفسر يقول يا اهل مكه يا كفار كفار مكة مشركي مكة. وإلا لا شك العبرة بعموم اللفظ حكم عام شامل إلى يوم القيامة. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم أيضا افهم كهذا جملة شرطية عند علماء القواعد إن لشرط وجواب الشرط محذوف وجواب الشرط محذوف مقدر مفهوم من فهواء الآيات يعني وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم يعني وإن تكذبوا هذا جملة شرط جزاء ماذا يعني فلن يضر تكذيبكم وإن تكذبوا فلن يضر تكذيبكم كما ما ضر تكذيب الأمم السالفة للرسل الضرر يرجع إليهم الوبال يرجع عليهم اما تكذيب الكفار يزر الرسل والانبياء لا. حتى كما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قال ياتي يوم القيامه من الانبياء والرسل وليس معه الا 100 نفر ليس معه الا 10 اشخاص وبعض الانبياء والمرسلين ليس معهم الا نفر نفرين او ليس معهم احد ولكن لا يضر الانبياء والرسل لما لانهم بلغوا الرساله انهم ادوا الامانه. اما الهدايه والقلوب هذا بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. فبذلك يعني ها هنا جمله شرطيه فجواب جواب الشرط محذوف فإن تكذبوا فلن يضر تكذيب لما فقد كذب أمم من قبل فبذلك هذا عند علماء القواعد. وَإِذَنْ اِفْحَمْ جَعَا وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَإِنْ تُكَذِّبُوا وَعَطْفَ وَعَطْفَ وَلَكِنْ مَعْتُوفُ غَيْرَ مَعْلُومٌ عَطْفَ لَا مَازَا لِمَلِي أَنَّ قَبْلَ ذَلِكَ الْقِصَّةَ يَتَعَلَّقُ بِقِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فابتغوا عند الله الرزق وابدوه واشكروا له اليه ترجعون انتهى الكلام ما يتعلق هذه الايات بالتوحيد کہ العبادة تكون لمن لله وحده خالصا لله وحده لا يكون لها ولا لها اوصان اصنام تخلقون الذين تنحتونه بايديكم يعني هؤلاء الاشياء مصنوعه ایو افکن ایو کذبن اشد من هذا الكذب کہ انتم تجعلون المصنوع ثانیا وتجعلون المربوب ربا وتجعلون المخلوق خالقا ایو افک اشد من هذا هذا جاء فی مسئلہ توحید اثبات التوحید للہ سبحانہ وجاء بعد وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم فبذلك جمله لان الواء عاطفه فاذا كان العاطفه معطوف غير معلوم فكيف يكون العطف والعطف على ماذا فاجاب العلماء فقالوا افهم هذا ايضا عطف على جمله على كلام محذوف یعنی وَإِن تُكَذِّبُوا اَتْفَلَا مَا ذَا یعنی وَإِن تُصَدِّقُونِ عَلَى مَا جِئْتُ بِدَعْوَةِ التَّوْحِيدِ اِن تُصَدِّقُونِ فَهُوَ حَظُّكُمْ وَنَصِيبُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِن تُكَذِّبُونِ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ فَبِذَلِكَ قَالُوا هَاهُنَا عَطْفُهُ عَلَى كَلَام مَحْذُوف مُقَدَّر مَفْهُوم لِمَا أَوَّل جَاءَ دَعْوَةُ التَّوْحِيدِ وبعد التوحيد ماذا سيكون الفريقان هذا قائد لمن ان الله تبارك وتعالى خلق الخلق وارسل الرسل وانزل الكتب ثم زار ماذا فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا فبذلك لما فريقان فريق واحد الذي مصدق بآيات الله مصدق برسل الله مصدق بكتب الله وفریق آخر مکذب باللہ مکذب برسول اللہ مکذب بآیات اللہ فلما جاء ذکر جانب واحد جانب ثانی معلوم هذا قاعدہ اصول کہ مثلا النہار الان ماشاءاللہ نہار اذا جاء ذکر النہار لیل معلوم واضح واذا جاء ذکر اللیل نہار معلوم لان اذا جاء ذکر جانب واحد جانب ثانی معلوم مفہوم اذا جاء مثلا ثناء وفضيله ومزايا للمصلين وايضا ثبت عقاب لغير المصلين عذاب لغير المصلين اذا جاء ذكر المؤمنين ما شاء الله مخلصين فبذلك اما في ردهم ماذا الكافرين منافقين فبهذا قال العلماء كهذا الجمله الايه عطف على معطوف مذکور لیسا مذکور قبلہ ولا معلوم قبلہ ولیکن مقدر مفہوم یعنی وَإِن تُصَدِّقُونِ فَهُوَ حَزُّكُ وَنَصِيبُ لِمَ لِأَنَّا نَفْعُ التَّصْدِيقِ يَرْجِعُ إِلَيْكُمْ وَإِن تُكَذِّبُونِ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ فَبِذَلِكَ الآن تكون الآية وتكون مفهوم الآية واضح جداً وَأَيْذَا نِفَمَ إِن تُكَذِّبُونِ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ اِذَا كَانَ هَذَا يَعْنِي مِّن كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَهَذِهِ الْآيَاتِ فِي شَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ يعنی قوم عاد قوم ثمود قوم لوط وغير ذلك من الأمم أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ شيء واضح كلام واضح لما لأن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كم مزا من الأمم قوم موسى عليه السلام يعني بنو إسرائيل قوم عاد قوم ثمود قوم لوط قوم نوح غير ذلك الأمم فبذلک جاءوا ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم. بس ولكن اذا القول الثانی کہ ھذا من کلام ابراہیم علیہ السلام ھذا من قول ابراہیم علیہ السلام فبذلک قال العلماء اذا کان قول ابراہیم علیہ السلام وما مضى قبل ابراہیم علیہ السلام الا امت الا قومنو نمل ان قبل ابراہیم علیہ السلام لیس قبلہ الا قوما قومنو لمن ان من اولاد نو الان انه یعنی تقاصر الخلق ان اللہ تبارک و تعالی او بس منهما رجال کثیر نساء من حام سام یافس فبذلک انتشار انتشار یعنی على جميع الارض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فبذلك قال العلماء اذا كان هذا من كلام سيدنا ابراهيم عليه السلام يعني ما يرجي وما يتعلق بقصه ابراهيم عليه السلام فجاء قبله امه واحده ولكن جاء ها هنا فان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم بصيغه الجمع امم فاجاب العلماء افهم قالوا نعم ولو جاء بصيغه الجمع يعني قوم نوح علیہ السلام طيب قبل قوم نوح علیہ السلام قالوا ايضا قوم ادریس قوم شیس قوم آدم ايضا قبل فبذلك قالوا جاء امم لا شك فيه ولا اعتراض ولا سوال فان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم ولو قلنا هذا قول ابراهيم قبل ابراهيم علیہ السلام لا شك امه نوح علیہ السلام وقبل نوح علیہ السلام ايضا امم لأن ما بين آدم وما بين نوح علیہ السلام ايضا من آلاف السنين فبذلك قال بعض العلماء هذا الجواب وقال بعضهم افهم کہ احيانا مثلا ولو سلمنا کہ اول رسول نوح علیہ السلام اما قبل نوح علیہ السلام ان الله ما ارسل الرسل ان الله تبارک وتعالی ارسل الانبیاء بعث الانبیاء آدم علیہ السلام نبیا ان الله ما اتاه شریعہ او کتاب احکام ان الله تبارک و تعالی علمه اسماء ان الله تبارک و تعالی ايضا علمه ما يتعلق بامران الارض ان الله تبارک و تعالی علمه ايضا ما يحتاج اليه بعد ذلك من ذريته واولاده نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل اما اول رسول ارسل نوح علیہ السلام فلما اول رسول ارسل نوح علیہ السلام تكون امت نوح علیہ السلام فبذلك وقال لنا لیکن ان نوح علیہ السلام ما شاء الله عمر الى مت الى 1050 سنه عمره عمر نوح علیہ السلام بالاقوال الراجحه 1050 سنه بعد 40 سنه انه نبي وبعد النبوة مكس في الدعوة 1050 عاما يعني 950 سنة وبعد الطوفان أنه عاش 60 سنة فبذلك كان عمر نوح عليه السلام 1050 سنة تقريبا الله أعلم على ما نقله العلماء ولكن لا شك أنهم نقلوه من الكتب المتقدمة فهذا لا شبهة فيه أن المذكور في القرآن فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما هذا منصوص نص هذا لا ريب ولا شك ولا مرية فيه فقالوا لما أنه أمر عمرا طويلا مديدا جاء جيل مضى جيل جاء جيل جديد ثم مضى جيل يعني بعد 50 سنة 100 سنة مات هؤلاء جاء أولادهم ثم ماتوا أولادهم جاء أولادهم ماتوا أولادهم جاء أولادهم فبذلك كأن هذه الأمة مثل الأمم فبذلك قال تعالى وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَلَوْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكِنْ لَهَا عُمَرْ طَوِيلَةٌ عمر مديدة أعوام مديدة وما يتعلق إلى 950 سنة وفي هذه المدة العظيمة كم ناس الذين ماتوا ثم جاء أولادهم فبذلك جاء لفظ الجمع أمم من قبل لما لأن هذا أيضا كما جاء في كلام الله لفظ أمة بمعنى جماعة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأيضا جاء كن انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر ولكن جا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. جا اطلاق لفظ الامت على ابراہیم علیہ السلام لأن مكانة إبراهيم عليه السلام أنه أبو الأنبياء والمرسلين أنه إمام الموحدين عليه الصلاة والتسليم وأنه ابتلي ابتلاءات ابتلاءات عظيمة يعني في مسألة التوحيد ولكنه ثبت أكان أثبت من الجبال فبذلك جاء إطلاق الأمة على إبراهيم فقط. فبهذا ها هنا جاء بصيغة الجمع وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يعني ليس على الرسول أي ما بالقوة والشدة الأخذ منهم وتحويلهم من الكفر إلى الإسلام بالقوة، لا ليس بيد الرسول وليس بفرائض الرسل عليهم الصلوات والتسليم. ماذا اما فرائض الرساله دي ماذا البلاغ الابلاغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته. فبذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجه الوداع لما سال عن اصحابه فشهدوا بانه بلغ الرساله فقال اللهم فشهد الا هل بلغت اللهم فشهد الا هل بلغت اللهم فشهد الا هل بلغت اللهم فشهد او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما لان على الرسول ابلاغ الرساله تبليغ الرساله ليس كما يقول الروافض نعوذ بالله يعني انهم في جميع المسائل ليس يعني من جميع مسائل مسائل التوحيد مسائل الصلاة مسائل المعاد مسائل القيامة مسائل ما يتعلق بالصحابة يعني حتى بما بقى مشاجرات في جميع المسائل أنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله. الروافض أنهم قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كأن الله أمره بإبلاغ ولاية علي وإمامة علي وخلافة علي لك رسول ما بلغ. حتى لما جاء في غدير خم بعد رجوعه من حجة الوداع وأنه يعني قال بس في إدة أشخاص كمن كنت مولا فعلي مولا لا شيء بعد الجهل مجرد الشيء الذي لا سند لها ولا أصل لها. الرسول لما قال في حجة الوداع وعلي رضي الله تعالى عنه موجود في حجة الوداع يوم الوقوف يوم الوقوف علي رضي الله تعالى عنه موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم من جهة اليمن والرسول صلى الله عليه وسلم قدم من المدينة المنورة فجمع علي رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا أحرمت فقال يا رسول الله إني قادم من مكة. فبذلك لما قدمت على الميقات فقلت يا نويت ما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك هدي؟ قال نعم يا رسول الله ما هي هدي. وأيضا جاء بالهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فقد جمع بمكة ثم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبمنى وبعرفات فيوم الوقوف موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه يسلم أي يوم هذا وأي شهر هذا يعني الشيء معروف. من الذي لا يعرف المراد من اليوم يوم الجمعة؟ من الذي لا يعرف والذي قدم الأعداء الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم المراد من الشهر ذي الهجة؟ من الذي لا يعلم المراد من البلد بلد مكة؟ ولكن لما قال النبي أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ لما؟ ليتوجهوا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهمية ما يكون بعده. هذا قاعده اذا كان كلام اهم قبل كلام اهم لازم تمهيد، لازم ان يكون يعني سببا ليجتمع اليه اذهان الناس، اسماع الناس، انظار الناس، افكار الناس. فبذلك سالهم هذه الاسئله فكلهم لما توجهوا فقال هل بلغت؟ قالوا نعم. وعلي موجود، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه ويقول ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. والصحابة كلهم يشهدون بأنه بلغ الرسالة، وعلي رضي الله تعالى عنه يقول أنه بلغ الرسالة. كيف يقول نعوذ بالله هذه الفرقة الرافضة كأنه ما بلغ؟ إن الله أمره بإبلاغ إمامة علي وخلافة علي وولاية علي، ولكنه خاف من أبي بكر وعمر. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. يعني إذا كان إنسان يقول مثل هذه الخيالات ومثل هذه الحكايات وهذه الهفوات كالرسول كان خائف من أبي بكر وعمر، طيب والخوارج يقولون الرسول خائف من علي، بس يعني أحيانا يخاف من أبي بكر وأحيانا يخاف من علي، وإن الله تبارك وتعالى يقول الرسول لا يخاف إلا من الله. فبذلك هذا شيء يعني. أما فرق روافض وفرق خوارج والمعتزلة وغير ذلك من الفرق الضالة، في الحقيقة ما عندهم إلا تخيلات وتوهمات، وما عندهم شيء بالحجة. وإلا الرسول ماذا عليه؟ البلاغ. فإذا لم يبلغ كيف يكون رسولا من الله؟ وكيف نعوذ بالله؟ فهذا ليس يعني